في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله يطول في عمرك الصحة. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا على الجنب. وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. قل يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنت

يديك الصحة لأجل النبي. صلي على النبي. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل